هذه لا هذه غير مسألتنا. نقول الرجل هذا تاب من الذنب ولا رجع إليه، لكنه عاصم لله من جهة أخرى، هذا هو بحثنا. نعم. بس قلنا بأن الجزمة تحصل لها التوبة. نعم. فهناك أحكام كثيرة ترتب على التوبة. أين؟ مثل قلب سيئات. نعم. نقول نعم. بالنسبة لهذا العمل المعين إذا تاب منه صار حسنا. ولا هذا الكلام اللي قلنا تو، هل هو قلب جزائي ولا قلب قدري؟ اي بس لا هذا العام. لا لا ابدا، لكن من الشرك والزنا وقتل النفس. اي توبه نصوح نعم. لا تاب من هذه الاشياء، تاب من هذه الاشياء. المهم انه حتى من تاب توبه خاصه من ذنب خاص بدلت سيئاته وحسناته. السيئه اللي تاب منها تكون حسنه، اولا لانه تركها لله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من هم بسيئه فتركها كتبت له حسنه لانه تركها لله. هذا مثل. ثم ان مجرد ان يتوب الى الله ويعرف ان له ربا يؤاخذه ويعاقبه ويشعر بالخجل من الله عز وجل والحياء منه، هذا من الحسنات العظيمه. ما دام عليه وصف العاصي عاص بيش بالنسبه لكذا، تائب بالنسبه لكذا. ما الفرق بين الزنا والسرقة؟ كيف الفرق؟ مثلا كلهم تسقط للكبائر، كلهم مثلا فرق بينهم هذا يجلد وهذا تقطع يده، وهذا يكون فاسقا من وجه وذاك فاسقا من وجه آخر، هذا باعتبار الأعراض وهذا باعتبار الأموال، فإنه مفروق. ليس كل الذنوب على حد سواء، لا في النوع ولا في القدر ولا في الإثم. طيب ولهذا قلنا إن الوصف المطلق للتوبة لا يصح، لأن حقيقة ما هو تائب، إذ أنه عاصي لله سبحانه وتعالى من وجه. لكن كون نقول ما يقبل توبتك من الزنا لأنك تسرق، هذا ليس بصحيح. طيب ما يمكن بدل ما فرق بينهم من ناحية الجزء، نعم، فرق بينهم من ناحية الدرجة. كيف من ناحية الدرجة؟ يعني مثلا فيه أذناب كبائر يعني شديدة، هناك وسط ويستحق ما حصل، اللي هو تاب منه يغفر له، واللي أصر عليه يبقى عليه صغيرة كانت أم كبيرة، لأن يعني هذا مقتضى عدل، هذا مقتضى عدل الله. أليس هذا عمل خيرا بتوبته؟ وربما غفر يعني واضح، لكن أن تقلب حسنة يعني. طيب هم قلنا إن قلب السيئة حسنة بالتوبة لأنه مجرد رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتركه لها وتوبته منها حسنة. هذا إذا قلنا إن المراد بالتوبة بإذا الحسنة الجزائي، إنه يجازى على نفس السيئة حسنة. إذا قلنا إنه قدري، بمعنى إن إقلاع هذا الرجل عن هذا الذنب واستقامته، هذا حتى جزائي ما في إشكال، والجزائي أيضا، لأن كرم الله سبحانه وتعالى أسرع وأسبق من عقوبته. نعم نعم. قدري من القدر إيه الجزاء، لكنه ثواب، ثواب، لكن هذا قدري بمعنى أنه يقدر له حسنات شديدة غير الأولى، والجزاء بمعنى أنه يجزى على نفس السيئات حسنة. نعم. طيب الواو يا شيخ في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل، الواو الواوين يعني وش نعرفها؟ عاطفة؟ إيه هو عاطفة. نعم. طيب إذا كانت عاطفة، نعم، فإذا يكون على الشرط السادس من لا بد من العمل. نعم. عاطفة. إيه. نرجع إلى الشرط السادس اللي يقول لا بد من صلاح العمل. إيه لكن عاد عامل صالحا، إحنا قلنا ما يستحق وصف التوبة المطلق إلا بهذا العمل الصالح. هناك شيخ آيات من القرآن تفصل بالتوبة ولو ما عمل عملا صالحا. يعني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. شيخ نعم. إذا كان مثلا عاصي يعرف من نفسه من ضعف الإيمان ومن تسلط عدوه عليه وأنه سوف يعود إلى هذه المعصية. أيهم أولى يا أخوان أن يكون كل ما يعمل معصية يتوب وإلا يترك التوبة لئلا تكون توبة كبيرة؟ لا يتوب، وش يدريه؟ يعرف أنه يعود نفسه. لا بس نقول توبته هذه ما تصح، لكنه لكن مجرد شعوره بأنه مخطئ قد ينفع هذا. أما أن يقول له بس استمر ما يجوز. ومن أصله معترف أنه مخطئ. طيب معترف أنه مخطئ، لكن هو يقول له بس استمر، ما أنا مقلع لا بقلبي ولا بفعلي، كلما تنحت لي الفرصة بفعل. هذا هذا شرط. لكن كونه يتوب إلى الله ويخجل ويصير عنده نوع تقرب إلى الله أحسن من عدمه. ولو تعدد التوبة، ولو تعدد التوبة، لكن الواجب على المؤمن أنه يتوب جزما. وإذا قدر فيما بعد أن أسباب المعصية توفرت لديه وأن نفسه غلبت، فإن ذلك لا ينقض توبته الأولى، يؤاخذ من جديد بالمعصية الجديدة ثم يتوب. نعم. أن واستغفارك أيضا. هذا أمر غير واحد إلا على مذهب الجبرية، ما أحد يعجب عنها. فالترك أهوى من الأفعال، ولهذا ما تجد الترك مثلا رتب عليه مثل الثواب المطلق بخلاف الفعل. الفعل أشق على النفس لأنه جهاد للنفس من وجهه، لكن الترك من وجه واحد. كلمة عجز ما هو صحيح. هذا سلمك الله، لو ان صوت السلطان بظهره مر وبطنه مرة يعجز ولا ما يعجز؟ لكن أنا جايب هذا الكلام الشيخ عبد الوين الدخلاني إذا نصحناهم عن هذا هو الله عز وجل صحيح ودك في السنة، لكن شوفوا أن السبب عزنا هذا لك ما أدري ما هو صحيح. لا هو ما هو صحيح، أنا أشهد أنه ذكر، لأن فيه أناسا تابوا صدقوا العزيمة وتابوا وأقلوا عنه. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينزل الخمر كانوا مدمنين على الخمر، وإمساك الخمر لشاربها أكثر من إمساك الدخان، ومع ذلك بيوم واحد كله مدمن. الكلام على صدق العزيمة. الآن في غير الصيام هذا الشارب ما يستطيع يتوقف على زعمه النهار كله، ما يقدر على زعمه يمسك النهار كله عن الدخان. وفي الصيام حيث انه عازم يكبر الصوم على كل ما يجي الليل وتويل اين طيب